سؤال 14 العناصر اللي كتسبب انزلاق العربة هي السرعة المفرطة الجواب 1 عجلات في حالة جيدة الجواب 2 كمية المياه كبيرة على الطريق الجواب 3